السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى مع نظم المقصود. وقلنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله وبدأ حديثك أمر حاضري وهمز لي سكرتان سيري او ابقي ان محرك ثم التزم بناء مثل مضارع جزء، وقد مضى معنا. ثم شرع الناظم رحمه الله بعد هذا في ذكر ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول، ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول. نعم، السلام الله. حيث قال الناظم: كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزماء، وماضن بضم عين استقر كضخم أو ظريف إلا ما نذر، وإن بكسر لازما جك الفاعل والأفعال الفعلان واحفظ ما نقل. قال: كفاعل جئ باسم فاعل، أي يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل، يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل. واسم الفاعل هو أحد المشتقات. فبين الناظم في هذه الأبيات كيف يصاغ اسم الفاعل، فقال: كفاعل أي على وزن فاعل، على وزن فاعل، هكذا على وزن فاعل جئ باسم فاعل، جئ باسم فاعل، نعم فاعل، هكذا جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم. أراد بعلم وعزم، أراد الصيغتين علم فعل وعزم فعل. ونحن قد رأينا أن الماضي له ثلاث صيغ، وهي المذكورتان زائد فعل، إذن فعل وفعل وفعل. تابع هنا أن فعل يكون منها فعل بفتح العين، يكون الفعل لازما متعديا ولازما، متعديا ككتب، كتب زيد الدرس، أي تعدى المفعول به، ويكون كذلك لازما كخرج، خرج زيد لا يحتاج إلى مفعول به. فعل فيها المتعدي وفيها اللازم، وأكثر الأفعال منها متعدي، أكثر الأفعال على وزن فعل يكون متعديا. فعل فيها كذلك اللازم والمتعدي، اللازم كفرح، فرح الرجل وحزن، والمتعدي كفهم الدرس وعلم المسألة. وأكثر الأفعال التي على وزن فعل تكون لازمة، إذن عكس فعل، فعل أكثرها متعدي وفعل أكثرها لازم. تبقى معنا صيغة واحدة وهي فعل، فعل لا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما. ولهذا أكثر الأفعال في فعل تدل على الطبائع والسجايا، الأمور التي تلزم الموصوف بها تلازمه، تقول: شارف زيد، سهل الأمر وصعب وجزل، إلى غير ذلك. اسم الفاعل، صياغة اسم الفاعل ترتبط بالتعدي واللزوم، ترتبط بالتعدي واللزوم. إذن فعل فيه اللازم المتعدي وفعل فيه اللازم المتعدي وفعل لا يكون إلا لازم. الآن الناظم رحمه الله قال كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم ومن عزم. إذن علم فعل وعزم فعل. إذن أراد بعلم وعزم لم يرد الفعلين إنما أراد الصيغتين. قبل هذا ماذا قال؟ قال وإن بكسر لازما جك الفعل. إن بكسر بكسر العين وهو لازم. إذن البيت الثاني يتحدث عن هذا عن فعل اللازم وإن بكسر لازما أي فعل اللازم. وفي البيت الثالث قال وماض بضم عين استقر تحدث عن صيغة فعل. إذن فعل في البيت الثالث وفعل في البيت فعل اللازم في البيت الثاني. ماذا يبقى عندنا؟ فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي. واضح؟ إذن فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي هو حديثه عن البيت الأول أو في البيت الأول. واضح؟ هو حديثه في البيت الأول. فقال كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم المتعدي أي فعل المتعدي. لماذا لم نذكر اللازم؟ لأنه خصه بالحكم فيما بعد. ومن عزم أي من فعل بنوعين المتعدي واللازم. واضح؟ إذن في البيت الأول تحدث عن هذه الأمور ثلاثة عن فعل اللازم المتعدي وعن فعل المتعدي. في البيت الثاني تحدث عن فعل اللازم وفي البيت الثالث تحدث عن فعل اللازم لا يكون إلا لازم. إذن فالقاعدة تقول في البيت الأول يصاغ اسم الفاعل من فعل بنوعيه المتعدي واللازم ومن فعل المتعدي على وزن فاعل. خلاص؟ إذن هذه القاعدة في البيت الأول يصاغ اسم الفاعل من فعل بين قوسين مطلقا متعديا كان أم لازم وفعل المتعدي على وزن فاعل. تقول خرج خارج دخل داخل فهم المسألة فهو فاهم علم الأمر فهو عالم جلس جالس جلس جالس أكل الطعام فهو آكل وهكذا إلا ما نذر. البيت الثاني قال وإن بكسر لازما أي إذا كان الفعل على وزن فعل وهو لازم فإن اسم الفاعل منه يكون على الأوزان التالية. وماض بضم عين استقر صيغة فعل اللازم التي لا تكون إلا لازمة. فعل وماض بضم عين استقر كضخم أو ظريف كضخم أو ظريف. إذن يأتي على وزنين على وزن فعل وعلى وزن فعيل. شرف الرجل فهو شريف وضخم الرجل فهو ضخم. واضح؟ صعب الأمر فهو صعب وسهل فهو سهل. إذن يساغ من فعل ولا يكون إلا لازما على وزن ماذا؟ فعل وعلى وزن فعيل. وماض بضم عين استقر كضخم أو ظريف إلا ما نظر إلا ما شذ. طهر فهو طاهر طاهر على وزن فعل. الأصل أنه يأتي على وزن فعل أو فعيل لكنه جاء على وزن طاهر على وزن فاعل فهو شاذ من هذا الباب أو نادر أو قليل أو نحوه. البيت الذي يليه وهو الثالث، أنا قلبت البيتين في الشرح، يقول: وإن بكسر لازما جاك الفعل، إذا كان من فعل اللازم فيأتي على ثلاثة أوزان. الأول كالفعل، الفعل، الفعل، نعم، كزامن فهو زمن، كزامن فهو زمن، ويأتي على وزن أفعل كحمر فهو أحمر، وعلى وزن فعلان كصديا فهو صديان وعطشا وشبع ونحو هذا. واضح؟ إذن يأتي على ثلاثة أوزان: فاعل كذاب، أشر، أشر على وزن فعل، أشر فهو أشر، فرح فهو فرح. واضح؟ ويأتي على وزن أفعل: عاورة، حولا، وهكذا. ولاحظوا أن الأوصاف التي تدل على السجايا والطبائع تأتي في باب اللازم، لا تأتي في باب المتعدي. ثم قال: إذن مضى معنا، إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ باسم الفاعل. وهناك أمر آخر يقال له الصفة المشبهة، لها علاقة وطيدة باسم الفاعل، واضح؟ خاصة مما ليس على وزن فاعل، مما هو ليس على وزن فاعل لكن ليس محل بيان. إذن ثم قال: بوزن مفعول، بوزن مفعول، بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق باسم فاعل شرع في ذكر ما يتعلق باسم المفعول. بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، جاء، جاء وليس جاء، جسم مفعول، لغة في جاء، جسم مفعول كذا قتيل. فلنظر ماذا عندكم؟ جاء بدون همزة، جاء، الله أعلم الصواب، جاء، جسم مفعول، أنا هكذا فضل. إذن جسم مفعول كذا قتيل. بوزن مفعول اسم المفعول وهو الذي وقع عليه الفعل، له صيغتان أو له وزنان: فعيل، مفعول وهو الأصل، وفعيل، مفعول، اسم مفعول، مفعول، وهذا هو الأكثر استعمال. وقد يستعمل ماذا؟ فعيل: شرب الماء فالماء مشروب، وأكل الطعام فالطعام مأكول، ودخل به فهو مدخول به، وخرج به فهو مخروج به. واضح؟ وقد ويأتي كذلك على وزن فعيل: قتل زيد الرجل فالرجل قتيل، وجرحه فهو جريح، وهكذا. واضح؟ أوزانه؟ نعم، اثنان، أي نعم، نعم. بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، وزنا فقط. أين الثالث؟ ها؟ كيف؟ لا، نحن نتحدث عن الثلاث الآن، عن الثلاث فقط. هو أمس رأينا اسم الفاعل من غير الثلاث، واسم الفاعل من الثلاث، واضح؟ رأينا لما تحدثنا عن الثلاث، لما تحدثنا: ميم الثلاث إن يكن من أجوف صحيح أو مهموز أو مضعف، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين، كذا اسم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يا بن. إذن كل هذا يتعلق بماذا؟ بمصدر الميم واسم الزمان واسم المكان. لما تحدث عن غير الثلاثي قال وما عدا الثلاث كلا اجعلا لها مثل مضارع لها قد جهلا. كذا اسم مفعول وفاعل قصر عينا واول لها من النسر. فلما تحدث عن اسم الفاعل عن المصدر الميمي واسم الزمان والمكان من غير الثلاثي اضاف لهما اسم المفعول واسم الفاعل لان القاعده قريبه من بعضها. فاسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي بصيغه واحده على طريقه الفعل المضارع المبني المجهول وابدال حرف المضارع ميما وفتح ما قبل الاخر وكسره في اسم الفاعل. ثم بعد اليوم سيذكر الناظم ماذا ما يتعلق باسم الفاعل من الثلاثي من غير الثلاثي رايناه امس في الابيات السابقه. الان من الثلاثي هذا هو ما ذكره هنا كفاعل جئت باسم فاعل كما يجاء من علم ومن عزم. واضح الان؟ ثم شرع في بيان اسم المفعول اي من الثلاثي. اسم المفعول من الثلاثي قال بوزن مفعول كذا فعيل جسم مفعول كذا قتيل. اي بوزن مفعول جاء اسم مفعول. اسم المفعول ياتي على وزن مفعول واسم الفاعل ياتي على وزن فاعل. هذه القاعده العامه. واذا كان كما مضى من فعل لازم فانه ياتي على وزن فاعل وفعلان والافعل ومن فاعل ياتي على وزن فعل وفعيل. هذا اسم الفاعل. اسم المفعول مهما كان سواء كان من فعل او من فعل او من فعول ياتي على وزنين مفعول وفعيل فقط. مفعول وفعيل هذا في الثلاثي. اما غير الثلاثي قد مضى والحمد لله. اذن عندنا ماذا؟ هذا واضح ما يتعلق باسم المفعول. طيب لكثرة فعال أو فعول فعل أو مفعال أو فعيل. إذا خمس صيغ ذكرها الناظم رحمه الله للدلالة على الكثرة. وهذه الصيغ قياسية صيغ قياسية. قال لكثرة أي إذا أردت أن تدل على الكثرة فاستعمل الأوزان التالية: فعال حلاف ولا تطع كله حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إذن حلاف مبالغة في الحلف، هماز مبالغة في الهمز، مشاء مبالغة في المشي بالنميمة. إذن هذا يدل على الكثرة أي يكثر منه هذا الأمر. وصيغة فعال تدل، هذه فائدة تدل من ناحية البلاغية، تدل على من كان الأمر له، يعني كأن هذا الأمر ديدنه. ولهذا نقول حداد. لو أنت لحمت حديدتين في يوم أو في يومين هل تسمى حدادا؟ لا تسمى حدادا. لكن إذا كان الأمر دائما معك تسمى حدادا وتسمى نجارا وجزارا ودهانا وهكذا وبناء. أما الذي لا يزاول هذا الأمر فلا يوصف بالمبالغة. واضح؟ إذن فعال تدل على من كان الأمر ديدنه دائما. أو فعول، فعول كذلك صيغة من صيغ المبالغة. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا اسم فاعل من شكر، وقليل من عبادي الشكور. واضح؟ أما الكفور فكثير، إما شاكرا وإما كفورا. فالكفور أكثر صيغة مبالغة. واضح؟ نسأل العافية. إذن شكور وغفور وودود كلها على وزن فعول. فعل كذلك صيغة من صيغ المبالغة وتشترك مع فعل في اسم الفاعل. هذا فرح. واضح؟ فرح فهو فرح. ونقول هذا رجل حذر وفطن، يعني نصفه بالمبالغة في الفطنة والحذر. أو مفعال مفعال ليس اسم الآلة، مفتاح، واضح؟ وقد يوصف الرجل بأنه مفتاح للخير، مفتاح للخير مبالغة في فتحه للخير أو اتباعه أبواب الخير. مفعال، رجل مطعام، مطعام يطعم الناس كثيرا، وهكذا. نعم، مقدام، أحسنت، مقوال، كيف مطلاقة إلى غير ذلك. أو فعيل، فعيل كذلك صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. عليم بالمسألة، عليم بالمسألة. لطيف بأهله، والله عز وجل لطيف خبير، لطيف خبير. لطف الأمر، لطف، لطف على وزن فعل، واضح؟ إذن عندنا كم؟ خمس سياق تدل على المبالغة، وهناك سياق أخرى غير قياسية. اسم فاعل، لا، لطف لطيف، لكن قد يوصف بالمبالغة. نعم، بالمبالغة في اللطف، فالله عز وجل يوصف بالمبالغة في اللطف. كيف؟ نعم، نفس الصيغات، نعم، تدل على المبالغة، والسياق الذي يبين، السياق يبين هذا. إذا أرسلت أحدا وتلطف، تلطف في ذهابك، أي حتى لا يشعر بك الناس، فأن تذهب خفية، فأنت هنا توصف بأنك لطيف، واضح؟ فإذا كان الأمر هذا دائما منك توصف بأنك لطيف مبالغة. نعم، لأن الإعراب لا دخل له بالصبر. السياق حينما نقول مثلا هذا رجل مقدام، نقول مقدام خبر، ونقول هذا رجل شكور، واضح؟ نقول خبر شاكر، خبر لا يهم، الصيغة لا تهم، لا دخل لها في الإعراب. نعم، غير قياسية، قلت هناك صيغ غير قياسية كهمز، فعل، فعل للدلالة على الوصف، الدلالة على المبالغة في الفاعل. فعل، ويل لكل همزة لمزة، فهو الموصوف بالمبالغة في الهمز واللمز. لينبذن في الحطمة، مبالغة في الحطب، والجزاء من جنس العمل. ونقول رجل سكير، سكير فعيل، هذا مبالغة على غير قياس. وإن الله حيي ستير، ستير مبالغة في الستر، إذن هذه على غير، على غير قياس. وهناك سياق أخرى. إذن ثم ذكر الناظم رحمه الله، قال فصل في تصريف الصحيح، فصل في تصريف الصحيح، تصريف الصحيح. قال وماض نو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا. وماض نو مضارع تصرفا، يعني يتصرف الفعل الماضي والمضارع لعدة أوجه في الأمر والنهي فاعرفها. وماض نو مضارع تصرفا لأوجه كالأمر والنهي عرفا. هذه الأوجه ثلاثة لغائب كالغائبة، ثلاثة للغائب وثلاثة للغائبة، كذا مخاطب ومخاطبة وكالمخاطبة، كذا مخاطب له ثلاث أوجه كذلك، والمخاطبة لها ثلاثة أوجه، صار المجموع 12. ومتكلم له اثنانهما، ومتكلم له اثنانهما في غير أمر ثم نهي علم. إذن هذه هي أوجه تصريف الماضي والمضارع. وقد مضى معنا في الدراسة أن تصريف يكون يعني أنا ونحن، أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما وأنتم، وأنتن وأنتن، وهو هي هما وهم وهن. كذلك نصرف الآن فعل مثلا فعل العام، نقول أنا فعلت، أنت أو نحن، نحن أنا فعلت، نحن فعلنا، أنت فعلت، أنت فعلت، أنتما فعلتما، أنتم فعلتم، أنتن فعلتن، هو فعل، هي فعلت، هي فعلت، هما فعلا، هما فعلتا، هم فعلوا، هن فعلنا. أنهينا مع تجديد المداد أو الحفظ. إذن هذه هي الأوجه. الآن لو نقسمها أو نفرقها كما فرقها الناظم، الغائب كم له؟ الغائب كم له؟ لابد أن تجد ثلاثة فقط، هو وهما وهم فقط. الغائبة كم لها؟ هي هما وهن، ثلاثة الغائبة. المخاطب كم له؟ المخاطب يا رجل أنت وأنتما وأنتم، والمخاطبة أنت أنتما وأنتن، المتكلم أنا ونحن. إذن هذه هي الأوجه التي ذكرها الناظم رحمه الله. المتكلم له اثنان. الآن في الأمر والنهي، في الأمر والنهي، في الأمر والنهي، إذن جددنا الحب نواصل، نكتب الضمائر أنا نحن أنت أنت أنتما أنتما أنتم أنتن، هو هي هما للمذكر وهما للمؤنث وهم وهن، أنا للمتكلم ونحن لجماعة المتكلمين، وأنت للمخاطب المفرد، وأنت للمخاطبة المفردة، وأنتما للمخاطبان المفردان أو المذكران، ليس المفردان، للمخاطبان المذكران، وأنتما للمخاطبتين المؤنثتين، وأنتم لجماعة المخاطبين، وأنتن لجماعة المخاطبات، هو للغائب، هي للغائبة، هما للغائبين، وهما للغائبتين، وهم للغائبين جماعة الغائبين، وهن لجماعة الغائبات. لاحظ الآن ماذا قال الناظم. قال ثلاثة للغائبة، للغائب ثلاثة للغائب، وهو وهما وهم، وثلاثة للغائبة هي وهما وهن، غائبة، وهذه غائب، والمخاطب أنت وأنتما، المذكران المخاطبان وأنتم، من المخاطب في قول الناظم. والمخاطبة أنت وأنتما للمخاطبتين، وأنتن للمخاطبات، مخاطبة. إذن عندنا ثلاثة للغائب وثلاثة للغائبة وثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطبة واثنان للمتكلم، المجموع 14 صيغة في تصريف الماضي والمضارع. في تصريف الماضي والمضارع نقول أنا فعلت، نحن فعلنا، أنت فعلت، أنت فعلت، أنتما فعلتما. هذا من؟ المخاطبان المذكران. أنتما فعلتما، المخاطبتان المؤنثتان. أنتم فعلتم، أنتن فعلتن. وهنا بني على السكون فعل الماضي. هو فعل، هي فعلت، هما للمذكر فعلا، هما للمؤنث فعلتا، هم فعلوا يبنى على الضم، هن فعلن. واضح؟ هذا تصريف ماذا؟ تصريف الماضي. المضارع أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل، أنت تفعلين، خمسة أفعال الخمسة. أنتما تفعلان، أنتما أيها الرجلان تفعلان، أنتما أيتها المرأتان تفعلان، أنتم يا جماعة الذكور تفعلون، أنتن يا جماعة الإناث تفعلن. واضح؟ هو يفعل، هي تفعل، هما الغائبان المذكران يفعلان، هما الغائبتان تفعلان، هم الجماعة الغائبة يفعلون، هن جماعة إناث الغائبة يفعلن. هذا بدون أمر وبدون نهي. واضح؟ يتصرف في الماضي على 14 وجه، ويتصرف المضارع كذلك في غير ماذا؟ في غير أمر ونهي. الآن إذا أمرنا قال لأوجه كالأمر والنهي، إذن نأمر وننهى، نأمر وننهى. الأمر والنهي يتعلق بمن؟ بأي فعل؟ بالمضارع. نعم. فإذا أردت أن تأمر ماذا تأمر؟ تأمر المخاطب. واضح؟ إذا أمرت المخاطب بأي فعل تأمره؟ بفعل الأمر، لم يذكره المصنف. تقول أنت افعل، وأنت افعلي، وافعلا، وافعلوا، وافعلنا. لكن إذا أردت أن تأمر الغائب تكتب له رسالة، الغائب كيف تأمره؟ تأمره بفعل الأمر، تقول ليكتب زيد. واضح؟ ليكتب زيد، وليكتب الزيدان، ليكتب في الألف الزيدان، ليكتب الهندان المؤنث، المثنى المؤنث، ليكتبوا، وليكتبن النساء. إذا نأمرهم بماذا؟ بفعل الأمر مع إدخال ماذا؟ لام الأمر كما مضى معنا أمس، لام الأمر. ليكتب، قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته. واضح؟ لينفق ذو ساعة من ساعته. المخاطب كذلك يؤمر بلام الأمر، لتنفق على أولادك، لتنفق، أنت لتنفق، وأنت لتنفقي، وأنتما لتنفقا، ولتنفقوا ولتنفقوا ولتنفقنا. فلتنفق أنت، فلتنفقا أنتما، فلتنفقا أنتما المؤنث، فلتنفقوا أنتم، فلتنفقنا أنتن. واضح؟ أنا ونحن هل نؤمر؟ هل تأمر نفسك؟ لا تأمر نفسك. هل نحن نأمر أنفسنا؟ لا نأمر أنفسنا. لهذا قال الناظم ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علم. يعني المتكلم أنا ونحن لا يؤمر ولا ينهى، لا يؤمر ولا ينهى، فلا تأمر نفسك ولا نأمر أنفسنا. لكن ثبت في الفصيح، فصيح الكلام في القرآن وغير القرآن، ماذا؟ الأمر، أن نأمر ولنحمل خطايانا، ولنحمل، لما الأمر هذه وجزم الفعل المضارع، ولنحمل خطايانا. فاللام هنا لام الأمر، لكن هذا قليل في اللغة، قليل في الاستعمال، قليل في دخول لام الأمر على الفعل المضارع المبدوء بماذا؟ بنون المتكلمين، نون نحن، أو على همزة المتكلم، همزة المضارع الدال على المتكلم. قليل في اللغة في كلام العرب أن يدخل لام الأمر على الفعل المضارع الدال على المتكلم، سواء من المفرد أو الجماعة، لأفعل. ثبت في الحديث، في حديث أنس، قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي أو فلأصلي لكم، فلأصلي لكم. النهي، النهي كذلك ليس للمتكلم، لا ينهى نفسه المفرد ولا الجماعة. المخاطب يؤمر ينهى، أنت لا تكتب، ولا تكتبي، ولا تكتبا، ولا تكتبوا، ولا تكتب، لا. فالنهي. الغائب كذلك لا يكتب زيد، ولا تكتبي، ولا تكتب هند، في النهي، وهكذا. إذن هذه هي أوجه التصريف أو التصرف للفعلين الماضي والمضارع التي أرادها الناظم هنا، وإن كان فيها شيء من الغموض في التصريف، فكان الأولى ذكر ما يتعلق بالماضي والمضارع والأمر، واضح، دون إدخال النهي والأمر، فإنه قد يخلط بعض، يخلط هذه المسائل. إذن هذا التصريف، تصريف الماضي والمضارع. قال وماضي لو مضارع تصرف لأوجه في الأمر، لأوجه كالأمر والنهي عرفا، ثلاثة لغائب كالغائبة، كذا مخاطب وكالمخاطبة، ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علما، لعشرة. الآن سيشرع الناظم رحمه الله في ذكر ما يتعلق بتصريف اسم الفاعل، بتصريف اسم الفاعل. فقال لعشرة يصرف اسم الفاعل، لعشرة أوجه يأتي تصريف اسم الفاعل، أو تأتي هذه دالة على اسم الفاعل. لاحظوا اسم الفاعل يعني فاعل ما كان على دالا على اسم الفاعل. لعشرة يصرف اسم الفاعل فعلة، هذا أول وجه، فعل جمع فاعل، فعلة، وهذا جمع كثرة أو قلة، دل على كثرة، واضح. برر كرام، برر قيل هو جمع بار، بار بارر على وزن فاعل، وقيل هو جمع بر على وزن فعل. كرام بررة، بررة فعلة جمع، نعم جمع فاعل، نعم جمع كثرة، نعم جمع كثرة، يدل على الكثرة، واضح. نقول هؤلاء شبابة جمع شاب حديث، وطلبة جمع طالب، وهكذا. وفاعلين تثنية فاعل، فاعلان، فاعلان فاعلين، هو هنا عطف على لعشرة، إذن بدل، نعم بدل من عشرة، وفاعلين مثنى فاعل، فاعل هذا الوجه الثالث، إذن فعل وفاعلين وفاعل هو الوجه الثالث، وفاعلين جمع تصحيح، فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون، فاعل جمعه فاعلون جمع تصحيح، صار العدد كم؟ أربعة. فعل فعل فعل على وزن ماذا؟ هي فعل، هي الوزن فعل، إذن فعل جمع تكسير لفاعل يدل على الكثرة على المبالغة. كتب جمع كاتب كثرة، و ركع أحسنت، ركع وسجد، ركعا وسجدا. فعال بزيادة الألف، مثال عباد أحسنت عباد. إذن عندنا كم الآن المجموع؟ خمسة ثمانية ستة عفوا ستة. وفيهما أي في فعل وفعال أضمم فاء، أضمم الأول الفاء، وشد التالي شد العين الذي يلي الفاء، واضح الآن؟ تتمية البيت. وفيهما أي في فعل وفعال ضم الفاء، اجعل عليها ضمة، وشد التالي أي الذي يلي الفاء وهو العين. فاعلة الوجه السابع، فاعلة تأنيث فاعل، فاعلتين تثنية فاعلة. كم المجموع؟ تسعة. فاعلات عفوا المجموع ثمانية، فاعلات جمع تصحيح لفاعل أو لفاعلة. وفواعل هو العاشر، فواعل كما قد نقل، فواعل مثال سواء صواحب، سواعق قوائم معنيش. إذن ثم قال، إذن هذه أوجه العشرة لاسم الفاعل. ثم اسم مفعول لسبع يأتي، اسم مفعول كيف؟ وشد التالي نعم مجموع عشرة، تابع معي. فعل واحد، فاعلين اثنان، فاعل ثلاثة، فاعلين أو فاعلين أربعة، فعل خمسة، فعال ستة، فاعلة سبعة، فاعلتين ثمانية، فاعلات تسعة، فواعل عشرة. هي عشرة، فإن أنقصت أو زدت فمن عندك. ثم اسم مفعول لسبع يأتي، يأتي على سبعة أوجه. الوجه الأول مفعولة، مفعولة تثنية تأنيث مفعول. وثني هو الوجه الثاني، ثني مفعولة أو ثني مفعول، يصير كم؟ مفعولان والمجموع اثنان. مفعولات هو الوجه الثالث، تأني جمع تصحيح، مفعولان مفعولان أو مفعولتان، نعم أحسن لأنه سيأتي مفعول تثنية. مفعولتان مفعولتان هو الوجه الثاني، مفعولات هو الوجه الثالث. كذاك مفعول مثناه، كذاك مفعول الوجه الرابع، ومثناه هو الوجه الخامس، مفعولان. والوجه السادس مفعولون، الوجه السادس مفعولون جمع تصحيح، مفعولون. الوجه السابع هو جمع التكسير، جمع التكسير وهو مفعولون، هو الوجه السادس كتبته السابع جمع تكسير، ثم جمع تكسير يضاف، يضاف أصلها يضاف وجزمه للنظم فقط. ها جمع تكسير هنا ما هو؟ ها كيف؟ لا اسم المفعول ترك خارج مجال التغطية، اسم المفعول فعل اسم فاعل. ها مفاعل، نعم مفاعل هو الوجه السابع. الآن التمثيل واضح، مفعولة مأكولة مرفوعة، فرش مرفوعة، تثنية مرفوعتان، مرفوعات مرفوعات، مفعول مرفوع، مثناه مرفوعان، ومرفوعون، والجمع مرافع. نعم مفاعيل ومفاعل، كله كلاهما صيغ منتهى الجملة. الآن مضى ما يتعلق بماذا؟ بماذا؟ باسم المفعول. نكتفي بهذا القدر، بعد قليل نواصل. نقدر تفتح نقلبها.